أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا فخرج على قومه من المحراب.

وبرا بوالدتي والدتي إذ قال لأبيه يا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Yeah. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ